بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب القراءة في الظهر والعصر. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف جزاك الله الخير عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. فاتحة الكتاب في جميع الركعات، لكن السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، ويسمعنا الآية أحيانا. وهي يعني كان في بعض الأحيان يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي تقرأ، فكان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال. فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل هناك له ولا لهم طول، وإن لم يكن كذلك خفف. وكان أحيانا يرفع صوته يسيرا بالسورتين في الظهر والعصر حتى تسمع عنه، ويسمعنا الآية أحيانا. وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر باعتبار من جاء حتى يصل، ومن كان يتوضأ حتى أيضا يدرك الركعة الأولى، ويقصر الثانية، يجعل الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. وكذلك في الصبح أيضا في صلاة الصبح الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية. فهذا هو الغالب من فعله، وقد يخفف أو يطول لأمر من الأمور أحيانا. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. إذن قوله وكان يسمعنا الآية أحيانا هذا محمول على أنه أراد به بيان الجواز في الجهر بالسرية أحيانا، وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر، وهذا يوجد أن اللسان أحيانا يعني هو مسر تأتيه معاني يكون الإنسان معه فيرفع صوته بها أحيانا لعظيم تدبره وتفهمه ما فيها. حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. طبعا هذا حديث يعني صريح على أن الركعة الثالثة والرابعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. نعم، همام بن يحيى بن دينار العود البصر المتوفى عن 65 مئة. نعم، حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحذر، أي نقدر، نحذر، طبعا يروى نحذر ونحذر بضم الزاي وكسرها، فهي لهجتان عند العرب. كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، يعني نقدر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السيدة سورة السيدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. هذا الذي جعلت بعض العلماء يقول أن الإنسان يقرأ بالسورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. إذن القراءة في الظهر أطول من القراءة في العصر. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل، وقال قدر 30 آية. هنا يبين لك الاختلاف للرواة. يعني الشيخ ابن باز في كتابه صفة صلاة النبي قال ولو قرأ في الثالثة والرابعة جاز، وساق حديث يعني نحو هذا الحديث. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب. وسعد بن وقاص ومعروف يعني منزلة هذا، وأنه مستجاب الدعوة، وأنه من أئمة الهدى، ويوجد كتاب متكامل اسمه محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص. والكوفة هي البلدة المعروفة. نعم. وهي أيضا يعني كانت معروفة بالفضل وبأهل الفضل، بناها أي توفها عمر بن الخطاب. يعني لما نقول بناها عمر أي أمر نوابه ببنائها هي والبصرة. وسميت الكوفة الكوفة لاستدارتها، تقول العرب رأيت كوفا وكوفان للرمل المستدير. وقيل أيضا لاجتماع الناس فيها، تقول العرب تكوف الرمل إذا استدار وركب بعضه بعضا، وقيل لأن ترابه خالطه حصى. كل يعني هاي أسباب لتسميتها بالكوفة، والعلم عند الله تعالى. أي هذه لا يسموها العمائم الكوفية اللي هي الطربوش، تسمى كوفية. يعني أهل الحجاز أحلى أن يسمونها كوفية، هذه لا يسمونها كوفية، ولكن هذه التي فيها طربوش الأحمر ومنفوفة تسمى كوفية أيضا. طبعا هي معروفة بالفضل وأهل الفضل الكوفة. قديما وحديثا إن شاء الله بلد العراق فيه خير كثير لا يعلمه إلا الله، اللهم لا تأتينا من العراق وأهل العراق إلا خيرا يا أرحم الراحمين. فيقول أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، أي أنه لا يحسن الصلاة، وهذه لإحدى الكبر أن هذا الصحابي الجليل لا يعرف الصلاة، فهذه فرية عظيمة. فأرسل إليه عمر، وهذا من حسن إدارته وفن الإدارة عند عمر بن الخطاب من أعظم الفنون. فأرسل إليه عمر فقدم عليه. طبعا وهذا يعني يستفاد منها على أن الإمام إذا شكر إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك، لا يأتي ويصدر العقوبة مباشرة أو العزل، بل يستفسر، وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته ووقوع فتنة عزله. فلهذا عزل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص لأجل أن لا تكون ثمة فتنة. نعم. قال فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أي ما أنقص عنها ولا أغير فيها. إني لأركض بهم في الأوليين وأحدث في الأخريين، يعني الركعة الثانية فيها قراءة بعد الفتحة، والثالثة والرابعة ليس فيها قراءة. فقال لا لك الظن بك أبا إسحاق، يعني هذا هو الظن به، ولكن عمر بن الخطاب

أو ذكر عيسى. محمد بن عبد الله يشك هنا مسلم يوين كمن الذي وقع فيه الشك، أو اختلفوا عليه أن الرواة اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلا، نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذه شيء من البكاء، وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. وفي حديث عبد الرزاق فحدث فركع، وفي حديثه وعبد الله بن عمرو لم يقل ابن العاص، فيما يعني حتى اللفظ اليسير. وهذا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء يعني جاءه البكاء، نعم. فهذا فيه جواز قطع القراءة والقراءة لبعض السورة، يعني من سنقطع القراءة، يعني قد تقرأ وتتوقع يعني تريد أن تفلح لا تفلح ثم تكبر وتركع. وفيه أيضا القراءة لبعض السورة، الأغلب القراء ماذا يقرأ؟ يقرأ بعض السورة، وغالب هدي النبي هو قراءة بسورة كاملة، فثبت عنه أنه قد قرأت ببعض السورة، فالأفضل قراءة سورة كاملة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قرأ بعض السورة ليبين للناس الجواز. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثني أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عفس. منو؟ ابن بشر الوليد بن مسلم. ايه عن محمد بن بشر بن الفرات بن المختار بن رديف العبدي. هي غير الوليد، نعم. قلت غالبا نروي عن الأوزاعي يأتينا هكذا. طبعا جاء ذكر الليل في أوله وفي آخره وفي وسطه، وهذا في وسطه إذا عسعس إذا طال الليل، لأنه آية والليل إذا أدبر والليل إذا يغشى والليل إذا عسعس، فهو آية عظيمة من آيات الله تعالى. حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك قال صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. طبعا جعل يرددها لكثرة ما فيها من معاني، ومعنى باسقات أي طويلات، وقوله لها طلع النضيد أي منضود متراكب بعضه فوق بعض، نعم. فهذا من آيات الله تعالى، وهذه الأشياء قد أخرجها الله تعالى رحمة للعباد، ولكن بعض العباد صار يعتدي على نعم الله وبنعم الله تعالى، فالسعيد من وضع نعم الله في محلها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. طبعا هذه سورة قاف وهي أكثر سورة ترقق القلب. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائد قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن سماك قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن ونحوها أي بمقدار سورة قاف. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي اللهم اهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بي والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة. إذن الطيالسي من أوثق الناس في شعبة بعد محمد بن جعفر. عن شعبة عن سماك هذا سماك بن حرب. وشعبة حينما يروي عن شيخ فيأخذ من جياد أحاديثهم. عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح لأطول من ذلك. طبعا سورة الأعلى يعني تلد كثيرا في المغرب والعشاء والصبح والعيدين وتأتي مقرونة بالغاشية لأن في كلا السورتين الأمر بالذكر والتذكير. في سورة الأعلى سبح في سورة الأعلى فذكر إنما فذكر إن نفعت الذكرى وفي الغاشية فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر. ذكر إن نفعت الذكرى في سورة الأعلى وهذه إن ليست شرطية بمعنى إن نفع الذكر وإن لم تنفع فلا ذكر هذه الوصلية بمعنى قد يعني ذكر دائما لأن الذكرى نافعة لا محالة. في قرن السورتين وتكرار سورتين فجرا ومغربا وعشاء وفي العيدين وفي الجمعة دلالة على أن وظيفة المسلم الرئيسة هي الذكر والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة إلى الخير والتحذير من الشر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي المنهال عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100. طبعا لما نتكلم عن هذا ابن رجب الحنبلي بكلام نفيس وطويل في كتابه النفيس فتح الباري. قد تقول لي فتح الباري لابن حجر أقول لك نعم لابن حجر. ولابن رجب الحنبلي الذي توفي في حياة ابن حجر يعني ابن حجر ولد عام 773 توفي عام 852 ابن رجب توفي عام 795. فابن رجب له كتاب اسمه فتح الباري لكنه شرح تقريبا 1113 حديثا فقط أبد. ولو كمل شرح ابن رجب لكان أفضل من شرح ابن حجر. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع فتحدث عن هذا المثال وقال أن هذا لم يكن هو الغالب من 60 إلى 100. ذكر أن هذا لم يكن من الغالب وذكر أدلة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحداء عن أبي المنهال عن أبي بردة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. هؤلاء كلهم قد ماتوا يحيى بن يحيى ومالك وابن شهاب وعبيد الله بن عبد الله وابن عباس ولكنهم قد خلفوا علما نافعا ينتفع به. فاحرصوا يا عباد الله أن تبقوا أعمالا صالحة ينتفع بها الخلائق إلى يوم الدين. وهلاء جميعنا أمة يحيى بن يحيى النيسابوري إمام والإمام مالك إمام

كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي نافلة فيصلون خلفه فريضة. وهذا من الرفعة، من رفعة أهل العلم. فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم، أي نوى ماذا؟ نوى مخالفة الإمام، نوى مفارقة الإمام. ثم صلى وحده وانصرف، فقال له أنا فقت يا فلان، فقال له قال له الناس أنا فقت يا فلان، قال لا والله ولا آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، النواضح اللي هي الإبل التي يسقى عليها، وأراد بأننا أصحاب تعب وعمل فلا نستطيع تطويل الصلاة. إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت، أي أمنفر عن الدين وصاد عنه. وفي الحديث الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه، وفيه جواز الاكتفاء بالتعزير بالقول، وفيه أيضا الأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إن لم يرضى المأمومون، لأن هذا سيؤدي إلى فتنتهم ونفورهم عن العبادة. فقال يا معاذ أفتان أنت، اقرأ بكذا واقرأ بكذا. وهذا تأديب لنا حتى لا نفرق بين الناس ونطعن بهذا وهذا ونجعل الناس فرقا وشيعا. فإذا كانت الصلاة نهي عن هذا في الصلاة من أجل أن لا يفرق بين الناس، فما بالك بالذي يفرق بينهم بالطعن والغيبة. قال سفيان وهو ابن عيينة فقلت لعمرو عمرو بن دينار إن أبا الزبير حدثنا عن جابر، وهنا عمرو بن دينار يرويه عن جابر مباشرة، فسفيان قال لعمرو، فقلت لعمرو إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو نحو هذا، أي أنه قد صدق أبا الزبير في هذا وقال نحوه. وهذا الحديث حديث مهم جدا، وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يأتي فيتنفل بقوم فيصلون خلفه. وهذا اللفظ يعني قد جاء مصرحا به في بعض الروايات، وجاءت رواية قال وكانت له فريضة وكانت له نافلة ولهم فريضة، وهي نوع من أنواع زيادة الثقة التي تكلم أهل العلم فيها. وقوله لما قال فافتتح بسورة البقرة فيه جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة. وبعض السلف منع أن يقال، قال علينا أن نقول السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها النساء، فهذا حديث من أدلتنا على جواز ذلك. ثم قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح اللي هو محمد ابن رمح قال أخبرنا الليث وهو ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر. ونحن نعلم بأن رواية الليث عن أبي الزبير رواية قوية، أنه قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منهم فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. وهنا لا ندافع عن معاذ ونقول كذا وكذا، نقول هذه خرجت من بشريته، فنحن البشر تصيبنا أشياء إذا تعجلنا، والقاعدة تقول كبوة قاده لمثلها العجل ولطالما كان مع المستعجل الزلل. فلما بلغ ذلك الرجل، وتجد الناس يعني ينقلون الكلام من هذا إلى هذا، فالإنسان عليه أن لا يقول إلا خيرا حتى لا يبالي، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أمنت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. جواب القسم في سورة والشمس وضحاها ما هو جوابه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسام أكثر أقسام قد جاءت مستمرة، إشارة إلى التزكية. ونحن اليوم في ثلاثة رجب، والأشهر الحرم من مقاصدها أن الإنسان يزكي نفسه. الحمد لله. ومن مقاصد البعثة المحمدية قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالتزكية مهمة جدا. وفيها أيضا فعقروها، وأيضا فيه التحذير من الذنوب العامة، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والليل إذا يغشى، أيضا هذه السورة من السور الجليلة، وفي آخرها وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، حتى يعمل الإنسان لله ويبتغي بذلك وجه الله. فالسعادة كل السعادة والرزق كل رزق لما يعمل الإنسان لله ويبتغي بذلك وجه الله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهنا سماها بالعشاء الآخرة. وهذا نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم. باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي أبو مسعود الأنصاري يقول فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، أي منفرين عن دين الله تعالى، فأيكم أما الناس فليوجز أي فليخفف، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقوله إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيه جواز التأخير عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير، وفيه جواز ذكر الإنسان بهذا ونحوه، وهذا ليس من الغيبة بل هو من باب الشكوى والفتوى. وغضبه صلى الله عليه وسلم فيه الغضب لما ينكر من أمور الدين، وفيه أيضا الغضب من أجل الموعظة، ولكن كما أنه لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان عليه أن يحذر في غضبه أن يقع في الخطأ والخلل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ووكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان، كلهم عن إسماعيل في هذا الإسناد بمثل حديث هشيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريضة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. و

أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. وحدثنا محمد بن مهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه. يعني الوجد هنا المقصود به يعني يعني حزنها عليه، فالوجد يطلق على الحزن ويطلق أيضا على الحب، وهنا كلاهما سائغ، لكن الحزن هنا أظهر، فهي رفق الأم ورحمتها بولدها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف من حزنها واشتغال قلبها به. وهذا الحديث فيه دليل على الرفق بالمأمومين، وكذلك سائر الأتباع في جميع الأمور، وعلى السيد وصاحب الإدارة وصاحب العمل أن يراعي مصالحهم وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم، كما إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خفف القراءة حتى لا يشق على أمي هذا الصغير. وأيضا فيه جواز صلاة النساء مع رجال المساجد، وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد وإن كان الأولى ترك إدخاله من أجل أن لا يعبث في المسجد. نعم. اقرأ يا سيدي بصوتك الجميل. نعم. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمامنا باب اعتدال. نعم. هذا اسم معروف على اعتدال. باب. إعرابك إذا صحيح يا سيدي. نعم. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال حامد حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من الثواب. يعني هذا دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود. ونحو هذا يعني قال أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قريبا من السواء يدل على أن بعضها كان فيه طول يعني يسير على بعض، وذلك في القيام، ولذا أفضل القنوت طول القيام. وهذا الحديث معمول فيه على بعض الأحيان، فالإنسان عليه أن ينوع، وإن كان في بعض الأحيان يطول الإنسان كما ثبت أن المسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100، فينظر في حال المصلين وينظر في وضعهم. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث. هذا يعني ابن الأشعث كان قائد الجيش، وكان هذا قائد الجيش يعني من ملوك كندة، والحجاج بن يوسف الثقفي لما جعله على الجيش يعني أخطأ في ذلك، وأنت سجد هرقل لما سأل أبا سفيان يعني هل كان من آبائه ملك، لأنه قال إذا كان ملك ربما يبحث عن ملك آبائه، فهذا كان من ملوك كندة منحدر من هذه السلالة، فالذي عنده هذا الشيء يعني ربما تسوق نفسه إلى القيادة، فكان قائد الجيش وكان يجاهد في سبيل الله. نعم. عبد الرحمن بن الأشعث. وعبد الرحمن بن الأشعث يعني كان يسير بالجيش سير سريعا. وكان الحجاج لديه ظلم، ولكن أيضا كان عنده جهاد في سبيل الله، وسمى هذا الجيش بجيش الطواويس. ولما أنه ما يعطي الجيش استراحة، رأى عبد الرحمن أن يبايعوه لأجل أن يتخلص من الحجاج. وهذا طبعا منفحا، حتى لو تخلص من الحجاج وكان له العراق، الحجاج تابع لمن حين ذاك؟ لعبد الملك بن مروان. وكان محل الإمارة العامة أين؟ في دمشق. لسير عبد الملك بن مروان الجيوش وقضى عليه. ولكن كما قيل، يصاب المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. بعد أن كسر الحجاج هذا الجيش وانتصر وزود بالجيوش من الشام وانتصر، ثم هرب إلى تركيا. والحجاج نزل الثقة في تعاهد مع الأتراك حين ذاك على أن يسلموه عبد الرحمن بن الأشعث شريط، وأن لا يقاتلهم 10 سنوات إن عمل هذه الهدنة الطويلة. وطبعا في حكمة 10 سنوات، لأن الهدنة العامة مع الكفار لا تجوز، والهدنة أكثر من 10 سنوات لا تجوز. فالهدنة العامة فيها ترك الجهاد، ثانيا الهدنة لأكثر من 10 سنوات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على نوع من الفقه. الشاهد طلب أن يسألوه فأرسلوه له، فلما أرسل له بالطريق يعني نوعا ما أراد أن يهرب وهو مقيد، فوقفته دابته فمات. فلما بلغ الخبر الحجاج قال وليت أنه جاء إلى البصرة فيخطب بهم كخطبة إبليس لأهل النار. ما هي خطبة إبليس لأهل النار؟ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. فالحجاج أراد هكذا. فهنا يقول غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث، فأمر أبا عبيد بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بي وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا هذا هو مضرب النازية كما سماه في الرواية الثانية. وأبو عبيدة هو ابن عبد الله ابن مسعود. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمرو بن مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. طبعا هذه الوقعة التي حصلت وغلب فيها من غلب كانت تسمى بوقعة الجماجم. ماذا كانت تسمى الوقعة؟ وقعة الجماجم، لكثرة من قتل فيها من القراء. وذاك لماذا قتل الحجاج بن سلسة الثقفي؟ لأنه كان قد بايع ابن الأشعث وبقي متخفيا سنوات، فأعلم بمكانه، أرسل له والي مكة، لأنه الحجاج كان لما يقدم انتصارات يعطى ولايات أخرى، فأعطي الحجاز واليمن. فأرسل له والي مكة بأنه موجود في المكان الفلاني، هو كان يعرف وصلته الأخبار، لكن يعني كان يعني مشي الأمر، لكن هو شديد ما أراد أن يعرف عنه العفو. فأرسله له والي مكة إليه ثم قتله. نعم. فقاله لماذا قتلت؟ قاله بيعة لي في عنق، هكذا قال سعيد بن جبير، فيرحم الله سعيد بن جبير. وبيعته لابن الأشعث كانت خطأة حصلت منهم، والأولى أن يعني لا نأخذ بتخطئة هؤلاء كبار الأعيان، لكن في قراءة التاريخ أن مثل هذا قد يحصل أحيانا، وأن النجاة في الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن الإنسان لا بد له أن يحتاط في دينه. لكن هم سمت بوقعة الجماجم لكثرة من قتل فيها من أهل الإسلام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة. شوف من اسمها لما ظهر على الكوفة، هذا اللي أحد أتباع ابن الأشعث، يعني فيه أنه الناس لا يريدون هذا الشيء، لكن شخص جاء وتغلب عليهم. أمر أبا عبيدة اللي هو أبو عبيدة بن عبد المسعود أن يصلي بالناس وساق الحديث. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال إني لا أعلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، لا أعلو أي لا أنقص، يعني أصلي بكم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، أي أنه كان يطيل، طبعا أشبه الناس بهذه الصلاة هو سعود الشرام والحديثي، بهذه الصلاة أشبه الناس هذان الرجلان، وإذا رفع رأسه من السيدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجد صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، لكثرة ما يسبح، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. باب متابعة الإمام والعمل بعده، فالمأموم يتابع إمامه في الصلاة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب. فهذا لما عبد الله بن يزيد هكذا يقول حتى يرفع من شأن الخبر، وأنه قد حمله عن عدل ثقة ضابط، أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، ثم يخر من وراءه سجدا. وقد فيه إشارة إلى متابعة الإمام، وأنهم كانوا لا يستعجلون، وأنهم يعني لا يبادرون الإمام بالعجلة بل يتابعونه متابعة. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذب، يعني أراد به تزكيته. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، طبعا معناها استجاب الله له، يعني سمع له سماع استجابة، وسمع له بأيش؟ بدعائه حينما طلب الهداية على الصراط المستقيم والوقاية من صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. ولذلك لما يسمع الله سماع استجابة الأمر يقتضي أن الإنسان يحمد ربه تبارك وتعالى. قال لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا محمد، طبعا هذا الحديث فيه الأدب، يعني أداب الصلاة، وهو أن الإنسان لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، نعم، فيفعل الإنسان هذه السنة ويتابع الإمام. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، هذه أنطاكية القريبة علينا، لما يقال المصيصة يراد بها أضنى. قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزار، طبعا هذه الأراضي محايدة الآن، يعني بقيت طويلا أراضي رباط، وأحد شيوخ البخاري هو أحمد بن موسى السرماري، يعني قتل من أهل هذه الأراضي في حتى فتحها قتل 1000 إنسان بسيفه لكثرة جهاده، ولذلك أولئك الذين عملوا حتى صارت هذه الأرض أرض إسلام. وتجد الآن الأذان يرفع فنحتسب عند الله في كل أذان يرفع لهم أجر، فهم الذين قد أوصلوا الإسلام إلى هذه البلاد. فالإنسان يسعى للأعمال العظيمة التي تجلب له الحسنات الكثيرة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركعوا ركعوا فإذا ركع ركعوا وإذا ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعوا لأن المأموم مأموم يقتدي بإمامه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه أي نتبعه سجودا. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو يعني لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد. فالرواة يأتون بالأخبار كما سمعوها. حدثنا محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشيعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فربنا يقسم قسما مؤكدا بهذه الكواكب الخانسة الآن. أخرج الآن إلى الشارع وانظر إلى السماء هل ترى الكواكب؟ لا ترى الكواكب. ثم يأتي بالليل تراها ثم هذه يعني هي جوار جميعها تجري وتتحرك بحركة ومسيار دقيق جدا فهي آيات تدل على الخالق سبحانه وتعالى الذي سير هذا الكون. وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ما الذي يقوله المصلي حينما يرفع رأسه من الركوع. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يعني الإنسان يحمد ربه حمدا كثيرا. حقيقة هذا الحمد من أين يأتي؟ يأتي من أن الإنسان ينظر في النعم. ولذا القاعدة تقول على العارف أن يسير إلى الله تعالى بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. فلما الإنسان يطالع من الله تعالى هذا يدفعه إلى حمد الله. ربنا قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكم. فإذا كل ما لدينا من أرزاق فهو من رزق الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث استحباب هذا الذكر وأن الإنسان يحافظ عليه ومنها أيضا وجوب الاعتدال ووجوب الطمأنينة. فالطمأنينة ركن من أركان عند جمهور أهل العلم خلاف الحنفية وأن هذا الأمر ينبغي على كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ويجمع بينهما الإمام والمأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في حال ارتفاعه. وبعض العلماء يقول المأموم إذا قال لمن سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد. فينبغي على الإنسان إذا كان في الغالب يقول فقط ربنا لك الحمد خلف الإمام فعليه أن يقولها أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. حدثنا طبعا قلنا معنى استجاب يعني من حمد الله متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى وأعطاه ما تعرض له. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن سيء وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طبعا نذكر السماوات والأرض التي نعلمها والتي أخبر الله عنها، وربما كانت هناك عوالم عظيمة لا نعلمها. خذ على سبيل المثال علم البحار، كل مدة يكتشفون عن علم البحار ما لا نعرفه من قبل. وأما الكواكب فلا نعرف إلا القليل القليل القليل، وثمة كثير كثير لا نعلمه، وما نعلمه في السماء الدنيا، وثمة السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزأة ابن زاهر قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. طبعا البرد اللي هو ما يسمى بالحالوب. نعم. فهذا أن الإنسان يدعو من ربه أنه يطهر، يطهر هذه الطهارة الشاملة. وفيه إشارة إلى خطورة الذنوب وأثر الذنوب، وأن الإنسان يجب أن يتطهر تطهيرا كاملا. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، يعني الثوب الأبيض أي شيء يعلم فيه. فالإنسان يطلب من ربه أن يطهر وينقى من جميع الذنوب، لا يأتي يقول هذا ذنب سهل، هذا ذنب بسيط، هذا أنظر إليه، هذا لا أنا أستفيد. لا، يبتعد الإنسان عن الذنوب. ربنا قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. سين الاستقبال قريب، الإنسان مباشرة أو قريب جدا ينال الإنسان ضرر هذه المعصية. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. في رواية معاذ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية يزيد من الدنس، أي هذا اختلاف للرواة. والأمر في هذا الاختلاف يسير جدا. حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، يعني أحق ما قاله العبد هو حمد الله تعالى الذي يستحق المحامد، والذي نعمه لا تحصى لكثرتها فلا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد لا يستطيع أن يحصيها فهو لا يستطيع أن يؤدي شكرها تامة. فكلما حمد الإنسان ربه على نعمة فحمده لربه هي نعمة تتجدد توجب عليه أن يؤدي شكرها. وكلنا لك عبد، فشأن الإنسان أنه عبد لله تعالى. نعم. وقد ضيعت الصدر الذي أقرأ به. وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، من إذا أعطاك الله شيء لا يمنعه أحد، ولا معطي لما منعت، ولا ربنا منعك شيء لا يستطيع أحد في هذا الكون أن يعطيك، فربنا إليه منتهى كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى غناه، فربنا جل جلاله الذي بيده كل شيء. فنسأل الله الذي بيده كل شيء أن يرزقنا فوق ما نأمل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن، طبعا يقال بشير صاب بشير، صاب أنه هشيم بن بشير وليس ابن بشير، عندكم بشير بفتح الباء لعلها خطأ، فإن أخطأت أنا فأسأل الله أن يغفر لي. قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، أي يعني لو جسمت هذه يأمل الإنسان كثرتها حتى تملأ السماوات وتملأ الأرض وما تملأ ما بينهما، يعني فيه يعني تعظيم الشكر وإثبات الشكر لله تعالى، وأن الإنسان يستظهر منة الله عليه وملأ ما شئت من شيء بعد، يعني من العوالم التي لا نعلمها. أهل الثناء والمجد، فربنا هو أهل الثناء أن يحمد فيكرر حمده ثم يكرر الثناء عليه فيمجد. لا مانع لما أعطيته، فربنا بيده كل شيء وخزائن كل شيء بيده، ولا معطي لما منع، ولا ينفع للجد منك الجد، لا ينصح صاحب الغنى غناه بين يدي الله تعالى. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: وملأ ما شئت من شيء بعد، ولم يذكر ما بعد. فسأتي بعض الروايات مختصرة على بعض. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن هذا موطن ذل الركوع والسجود. العبد يستدل الله تعالى: والقرآن قد رفع الله هذا الكتاب وارتفع من رفع هذا الكتاب، فلا ينبغي أن يقرأ الإنسان حال ركوعه وحال سجوده. وقد تقول لي: لماذا نهي عن هذا؟ لأن الحافظ والقارئ القرآن حاول أن يملأ أوقاته بقراءة القرآن حتى في هذا، فجاء النهي عن هذا، فانتقرأ القرآن في غير هذا الوقت. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لن يلقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وذلك لما كان الأمر كذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم تأويل الرؤى. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. من الذي نهى؟ الله الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل أمر للنبي فهو أمر لأمته إلا ما ورد الدليل بتحقيقه. ماذا نفعل؟ قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا الذي هذا الحديث هو الذي جعل الإمام مالك لا يرى الدعاء في الركوع. فأما الركوع فعظموا فيه الرب. والبخاري بوب باب الدعاء في الركوع وساق حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم، إثبار أن السجود هو غاية الذل لله تعالى. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان حدثنا يحيى بن أيوب، طبعا قمن بمعنى جرير، قمن أي جرير أن يستجاب لكم. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات في. شوف عصابة الرأس تخفف ألم الرأس. فقال: اللهم هل بلغت؟ وهكذا الداعية إلى الله تعالى يجعل همه الأكبر هو تبليغ رسالات الله تعالى، لأن تبليغ رسالات الله واجب على كل مسلم. ويحذر الإنسان يوم القيامة أن يأتيه الآلاف بل الملايين يوقفونه لماذا لم تبلغ. أنت ربما يأتيك شخص بعد 100 سنة أو 200 سنة يحاسبك، لأن أنت تستطيع الآن أن تجعل شيء على الشبكة العالمية بحيث يقرأ بجميع اللغات ويترجم إلى جميع اللغات. فهذه النعم المتعددة والمتنوعة من النعيم الذي سنسأل عنه. أما إذا تركنا جانب الخير فيه واعتفنا على الجانب المظلم فقد جمعنا حشفا وسوء كيلا. اشرح لنا هذا المثال يا أيها الفتى عقبة. وسوء كيلا وأنت أيها الفتى اشرح لنا هذا المثل العربي. يا نذير محمد نذير هذا أبو جعفر المنصور علينا وعليه رحمة الله ذهب إلى الشام قبيل سفره إلى الحج في العام الذي توفي فيه وأراد ابنه أن يذهب معه محمد قال لا يا ابني ابقى في قصر الذهب فذهب إلى الشام وصار يسير فيها فرأى رجلا كبير السن فسلم قال السلام عليكم قال له وعليكم السلام قال له كيف حالك يا عمه قال له الحمد لله هكذا قال الشيخ فقال له ألم تعرفني وكيف لا يعرفه معه الحرس سمنة وسيمارا والحلة التي كان يلبسها من أجمل الحلل كان لهارون الرشيد 80 حلة فقال له وهل أنسى ما فعله العباسيون حينما دخلوا الشام هذا كان عام 132 كان ثمة الطاعون اجى طاعون عام 18 للهجرة قتل من قتل من الصحابة وعام 132 اجى طاعون شديد جدا لكن لما دخل العباسيين ربنا قد رفع الطاعون هذا الثاني فقال له لقد رفع الله بنا البلاء يعني في الطاعون قال له إن الله لا يجمع لنا حشفا وسوء كينا يعني ما أنت بلاء والطاعون بلاء فالله لا يجمع لنا بلاءين في آن واحد فهذا مثل تقوله العرب لما أنت الآن تذهب إلى بائع التمر قد يسرق منك في الوزن وقد يغش فيعطيك تمر رديء لكن في آن واحد يسرق منك في الميزان ويعطيك شيء رديء لا يفعل إما هذه وإما هذه فإذا هذه الوسائل اللي عندنا الآن من هذه الهواتف وغيرها والترجمات والبرامج والكمبيوترات واللابتوبات والفضائيات إذا لم نستخدمها سنسأل عنها لأن هذا من النعيم الذي مكننا منه ولم نفعله أما إذا استخدمناه في الجانب المظلم نأتي ونكذب على أنفسنا ونقول نريد أن ننظر إلى المسلسل الفلاني حتى نتعلم منها لغة وأنها مترجمة في فائدة ثم في هذه المسلسل 17 من أجمل الجميلات الفاتنات فهذا الإنسان يضحك على نفسه بهذه نعم فإياكم يا عباد الله ومعصية الله فشوف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام يقول اللهم هل بلغت عاش مجاهدا ويسأل الله اللهم هل بلغت هكذا ينبغي على الإنسان أن يسأل نفسه دائما إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يرأها العبد الصالح أو ترى له ثم ذكر بمثل حديث سفيان الحديث السابق حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن شهاب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا طبعا نهاهم لكثرة ما يقرؤون القرآن وأنت الآن لو فرضنا تحفظ لما تجي تصلي الفريضة أو السنة القبلية أو البعدية ستقرأ بما كنت تحفظ به فحتى لما تركع بدك أن وقتك بالركوع تقضيه بالقراءة فنهينا عن هذا لأن هذا مقام إظهار الذل لله تعالى فينبغي أن الإنسان ما يقرأ فيه القرآن وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبيه أنه سمع علي ابن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم أزل الله لك الثواب وأدخلك الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا والحاضرين والسابعين في الفردوس الأعلى. اللهم استجب. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا زيد بن أسلم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. نعم. يعني كأن النهي مختص به. نعم. وإنما معناه يعني ظاهر أنني يعني قد أخذه بصيغة النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا زهير بن حرب. اقرأ هذه الصفحة يا شيخ عقبة. جعلك الله ممن يقرأ في الجنة فيأتقي بإذن الله. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ طب حبي معناه محبوبي. نعم. أن أقرأ راكعا أو ساجدا. نعم. وحدثني عمرو بن علي لا قال وحدثنا يحيى بن يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حا وحدثني عيسى بن حماد المصري سواء هذه المخطوطات المصري والبصري يعني تتصحف إحداهما من الأخرى كثيرة. نعم. قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حا قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان حا قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حا قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر أخبرني محمد قال أخبرني محمد وهو ابن عمر وهو ابن عمرو حا قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق طبعا مسلم روى عن محمد بن إسحاق في المتابعات. نعم. كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري والزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. يعني شوف هذه لا نسميها زيادة ثقل يعني زيادة ثقل لما واحد يزيد على المدار. فهذا حديث رواه مجموعة بالزيادة ورواه مجموعة بعدم الزيادة فلا نسميه. يبقى الأصل رواية من ذكر الحديث كاملة وأن من ذكرها مختصرة يعني قد اختصر الحديث اختصارا غير مخد. في زيادة ثقل لما واحد راوي يروي خبر عن مدار فينفرد بالزيادة من بين الرواة كزيادة علي بن مسهر عن الأعمش في قوله فليرق فرواه عن الأعمش وقد روى الخبر عن الأعمش ثمانيا لم يذكر أحد منهم فليرق فهذه لا تسمى زيادة ثقل. لكن هذا من دقة الإمام مسلم أنه يبين اختلاف الروايات. حدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عمرو بن علي الفلاس أحد كبار العلماء. نعم. عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في لا يذكر في الإسناد عليا. يعني هذا يروى من مسند علي ويروى من مسند ابن عباس. نعم. وابن عباس أحيانا يذكره يعني كما سمعه من علي، وأحيانا يرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومراسيل الصحابة مقبولة اتفاقا. نعم. باب ما يقال في، وقد يكون سمعه من علي وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقال في الركوع والسجود. وحدثنا هارون بن معروف وعمرو بن السواب قالا حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن رزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. يعني أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله، وفيه الحث على الإكثار من الدعاء في هذه حالة السجود، ويدعو ما لم يعني يدعو بأمر الدنيا وأمر الآخرة، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أكمل يا سيدي أكمل. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. طبعا هذا يعني الإسهاب يعني قليله وكثيره، وفيه توكيد الدعاء وتكثيره الفاضح، علما أنه بعضه يغني عن بعض، لكن هذا الإسهاب لأن فيه الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني هذا معناه يتأول القرآن، يعني يعمل بما أمر به، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان يقول هذا الكلام البديع في الجزالة، شوف: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني سبحك ونزهك حال الكون أحمدك. فلما قدم التنزيه والتحميد فكان هذا موطن للاستغفار، فيقول: اللهم اغفر لي. وهذا من رحمة الله تعالى بنبي هريرة، كان صلى الله عليه وسلم الذي لم يكتب عليه إثم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقضى وقته بالطاعات، وحسنات أمة بالإسلام مدخورة في حسناته، يؤمر بهذا، فما بالك بغيره. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك وأحدثتها تقولها؟ يعني أحدثت بعبارة أنه شيء جديد ما كنت تقوله من قبل. نعم. قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح. وهنا إلى آخر السورة، يعني نسبة النصر لله سبحانه وتعالى، فالنصر هو نصر الله تعالى. نعم. وهذا حجة أنه يجوز بل يستحب أن يقول: أستغفرك وأتوب إليك، فيجوز أن يقول هذا الشيء، لأن بعضهم أيضا لما يعني بالغ في هذا الأمر، فهذا أمر الله تعالى نبيه أن يقول هذا. نعم. حدثني محمد بن مصر. ولما قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمر به، أيضا فيه المزيد من الإدعان لله تعالى والإدعان لربوبيته سبحانه وتعالى والافتقار إلى الله تعالى، وفيه أيضا تعليم لأمته لأجل أن تفعل أمته هكذا. نعم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن فضيح عن مسروق عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح وصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. شوف الإنسان لما يأتي بسنة يستديم عليه لا أنه يدعوها. نعم. حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الأعلى قال قال حدثني عبد الأعلى قال حدثني داود عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم هذا أعظم الفتوح فتح مكة. نعم وقد أعز الله الكعبة بها. جزاك الله خيرا. سأقرأ حتى إذا بلغت 10 أحاديث توقفت. وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت استقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. ويقال افتقدت وفقدت بمعنى واحد ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فهذا يوجد من النساء هذا الأمر فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي أنت وأمي يعني بأبي أنت مفدى وأمي مفدى إني لفي شأن وإنك التي آخر. وهذا فيه تعليم للأزواج في الصبر على زوجاتهم ويوجد من الصالحات وزوجها مفرد أيضا عليها أن تصبر وأن تجد لهدايته وإعفافه فالهداية من عند الله وأن الإنسان يعني يلجأ إلى ربه في صلاح أهله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست فوقعت يدي على بطن قدميه. هذا من حججنا على أن لمس رجل المرأة لا ينقض إذا كان بغير شهوة. نعم وهو في المسجد وهما منصوبتان لأنه لو كان لمسها ناقض لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك يعني إنسان يفر من الله تعالى إلى الله سبحانه وتعالى لا أحصي ثناء عليك مهما عمل الإنسان لأداء شكر نعم الله فإن الإنسان لا يستطيع أن يبلغ هذا والإنسان لابد أن يظهر الذل والافتقار لله تعالى في عدم استطاعته أن يؤدي حق الله كاملا موفرا ويجتهد الإنسان حياته وبعد حياته فيما يخلفه من آثار في لأجل أداء شكر نعم الله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فربنا جل جلاله هو المنزه وهو المقدس وهو رب الملائكة جميعا ورب جبريل وجبريل سمي بالروح باعتبار أنه ينزل بالوحي والوحي هو حياة للقلوب يحييها حياة دائمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عطف جبريل على الملائكة يعني اقتداء بالكتاب العزيز وذكر الخاص هنا بعد العام للاهتمام بالجبريل. وتجد أن جبريل وميكائيل قد ذكر لما لهما من تعلق بالبشر وخدمة للبشر، وكذلك كلما كان الإنسان مؤثرا بمن حوله كلما ارتفعت منزلته عند ربه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. باب فضل السجود والحث عليه. السجود منزلته عظيمة لأن الإنسان يضع أفضل أطرافه على الأرض ويضع جبهته بإزاء القدمين، ويضع أيضا الجبهة واليدين والركبتين في مواضع الأقدام، فهو غاية الذل لمن له غاية الإحسان سبحانه وتعالى. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعية قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثنا معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. فهذا الحديث العظيم فيه الحث على كثرة السجود وفيه الترغيب فيه، والمراد السجود في الصلاة، فإن الإنسان يكثر من النوافل مع محافظته على الفريضة في الجماعة. وهذا فيه دليل لمن يقول بأن السجود أفضل من القراءة، والصواب أننا حينما نتحدث عن مثل نقول أفضل أعمال الصلاة السجود وأفضل الأذكار قراءة القرآن في الصلاة، والعلم عند الله تعالى، هكذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد قال سمعت الأوزاعية قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل الله، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. النووي أين وضع هذا الحديث؟ في كتابه رياض الصالحين في باب مجاهدة النفس. فالإنسان لا يستطيع أن يجاهد نفسه ويتخلص من المعاصي إلا بكثرة السجود لله تعالى وكثرة العبادة، فالنفس إن لم تشغلها بطاعة الله أشغلتك بمعصية الله. باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى، يعني إنسان ما يصح هو داخل الصلاة يأتي ويتحرك حال ركات في الصلاة، فعلى الإنسان أن يخضع في صلاته لربه ومولاه. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين، ثم ذكرها الكفين والركبتين والقدمين والجبهة، أتى بها هكذا يعني على هذا الترتيب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، لأن العمل منهي الإنسان عن العمل. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبي هريرة عن ابن عباس